الحمد لله رب العالمين، ولي المؤمنين المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الحمد لله الحكيم المالك العظيم الذي في قبضته تدبير الممالك، وكل شيء سواه هالك. أحمدك ربي وأشكرك، فمن حمده فقد هدى، ومن كفر به فهو هالك. سبحانه تبارك وتعالى من إله يبصر النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء أو في ليل مظلم حالك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. إخوتي وأحبابي، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبة قصيرة لن أطيل عليكم في يوم عيد عظيم مبارك، في أيام مباركة وفقنا الله تبارك وتعالى لها، صمنا منها والحمد لله، ذكرنا الله تبارك وتعالى، ولا شك أنكم قمتم بالطاعات واتباع سيد الموجودات عليه الصلاة والسلام. أردت أن أقول لكم يا إخواني الكرام، كلنا نستطيع أن نحج لو لم نحج، إن منعنا من الذهاب والطواف حول بيت الله تبارك وتعالى. مراد الطواف حول بيت الله تعالى الطواف حول أوامره، فكلنا نستطيع أن نطوف حول الأوامر، ونعاهد ربنا تبارك وتعالى أن نمتثل الأوامر. إن منعنا الوقوف في عرفة والدعاء، فنستطيع أن نلتقي بإخواننا عبر الجولات والزيارات ووسائل التواصل وازدياد المحبة والعفو والصفح وكلمة الدعوة والرسالة الدعوية والكلام الطيب والمحبة فيما بيننا. إن لم نستطع أن ننزل إلى مزدلفة نصلي فيها جمعاً وندعو الله تعالى ونبيت ليلتنا، نستطيع بإذن الله تبارك وتعالى أن نمشي في سبيل الله، وأن ننام في بيوت الله تعالى، وأن نعتكف من أجل دين الله تبارك وتعالى. إن لم نستطع أن نذهب إلى منى ونرجم هناك الموقع الذي علمنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم إبليس، نستطيع يا إخواني الكرام أن نرجمه في حياتنا. ليس هناك يا إخواني الكرام موجود إبليس مكان الرجم، الشيطان الرجيم ليس موجود هناك وعم يتلقى يا إخواني الكرام كل هالحصى وكل الحصيات. لو كان على قيد الحياة وجعله الله تعالى بشري، أو جعل الله تبارك وتعالى له إحساس بهذا الرجم يا إخواني الكرام، فكنا زمان انتهينا من إبليس وشره. مقصود الرجم يا إخواني الكرام أن ترجم الإبليسية من قلوبنا، الحياة الشيطانية، الهوى الشيطاني، الكره، البغض، كل ما علمنا والعياذ بالله إبليس وبثه في الأمة الشيطان الرجيم، مقصود هذا الرجم إخراجه. فلو لم نستطع أن نذهب هناك ونرجم بالأيدي، نستطيع يا إخوان الكرام أن نحقق مقصود الرجم. لهذا أيها الإخوة الكرام، قال لي بعض النصارى: أنتم تقولون نحن نعبد صنم وصليب وصنم مريم العذراء عليها السلام، وأنتم تذهبون تتعبدون الحجارة وتطوفون حول الحجارة وتقفون على الحجارة وتنامون على الحجارة. قلت له: هذا بظنك، لأنك لم تتعلم ولم تعرف مراد الله تبارك وتعالى. فيا إخواني الكرام، ذهابنا والطواف إلى بيت الله تبارك وتعالى لابد أن يحققه الذي لم يذهب أيضا. كثير من الناس يا إخواني الكرام ما بيستطيعوا يمشوا، بيعيش كل حياته ويموت ولا يستطيع أن يمشي لحج بيت الله تبارك وتعالى، خصوصا الآن في هذا الزمان مع هذا الغلاء الفاحش ومع هذا البلاء الذي حل علينا. لا ندري يا إخوان الكرام، الحج إذا وفقنا له السنة القادمة وكانت الأسعار هكذا، يمكن الواحد بده 30 مليون، منين بيجيبهم؟ فلا يستطيع. فممكن يا إخوان الكرام العامي والذي لا يستطيع والموظف والكذا اللي كان يحلم يحج إلا بقدرة غيبية سماوية ما يستطيع أن يحج وبعد ذلك يموت، فهل يقف عند الله تبارك وتعالى ودينه ناقص؟ لا يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصلاً الحج أيها الإخوة الأكارم لمن استطاع إليه سبيلا، ومع ذلك كل واحد منا يستطيع أن يكون حاج وأن يبعث عند الله تبارك وتعالى بعد موته حاج. إن مات يا إخوان الكرام وعنده تطبيق أمر الله تبارك وتعالى من هذا الحج، وعنده امتثال لأمر الله تبارك وتعالى من هذا الحج. فرأى الطائفين حول بيت الله تبارك وتعالى فعاهد الله تبارك وتعالى امتثال أوامر الله كلها واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام كلها. وهكذا أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، حتى لا أطيل عليكم، كلنا نستطيع أن نكون حجاجا. فنووا وعاهدوا ربكم تبارك وتعالى من هذه الساعات ومن هذه الأيام المباركات. وأنتم تنظرون يا إخواني الكرام، الأمة تحرم يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، يوم بعد يوم أشياء كثيرة. نرجو من الله تبارك وتعالى أن يرد علينا ديننا وأن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يسهل لنا وييسر لنا. لهذا التسلح بالدين، التسلح بالإيمان، التسلح بالسنة، التسلح بالصفات، التسلح بالأعمال، هذا سلاح المؤمن أيها الإخوة الكرام. ثم ما ابتلينا فيه أيها الإخوة الأفاضل من هذا الوباء، رسولنا الأكرم عليه الصلاة والسلام علمنا الدعاء. والله والله سنة النبي عليه الصلاة والسلام تكفينا. قال عليه الصلاة والسلام: يخبرنا الذي يخرج من بيته ويقول الدعاء: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. قال هذا الدعاء وخرج من بيته ينادي مناد من عند الله تبارك وتعالى، عدوا على أيديكم: أن هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. هداية وكفاية ووقاية وذهاب الشيطان عنك. فيقول ملك لملك: كيف لك برجل هدي وكفي ووقي؟ هذا بحديث يا إخوان الكرام واحد، سنة واحدة، دعاء واحد علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عذرا منكم، نحن نخسر الكثير بسبب تركنا السنن، بعدنا عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا أوصيكم أيها الإخوة الأكارم بالعودة إلى دين الله، حق العودة، العودة إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حق العودة، اتباع عليه الصلاة والسلام حق الاتباع. نحفظ ونكفى بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لكم، فاستغفروه يا فوز من استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله تبارك وتعالى على النبي الأعظم الأكرم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أخوة الأكارم الأفاضل، في هذه الأيام العظيمة المباركة، في هذا اليوم الجليل المبارك، أكسروا، والله أكسروا من التكبير والتهليل، أكسروا من ذكر الله تبارك وتعالى. كلما مشيتم كلما رجعتم كبروا الله تبارك وتعالى. لا نستحي بالتكبير. من كم يوم نازل سبحان الله تعالى في السوق، فكنت أكبر سبحان الله تعالى، فقال لي رجل: أشبك شيء يا شيخ؟ مالك شيء؟ والله والله ما مالي شيء. قال: ليش عم تكبر؟ لأنه سنة، ولكن نحن ما تعودنا على هذه السنة فوجدناها عيبا، أو وجدنا من يكبر أو يفعله يا إخوان الكرام يعني ما له شيء أو مريض. لهذا يا إخوان الكرام أعظم أعظم ما نقوم به التكبير والتهليل وذكر الله تبارك وتعالى، ثم مشي في حاجات الناس. لا تقصروا في الصدقات، لا تقصروا في الأعمال. وقد ذكركم الشيخ في الصباح بارك الله فيكم، من حضر معنا في صلاة الفجر وفي ما شاء الله تعالى صلاة العيد وخطبة العيد، لا تقصروا يا أخواني الكرام. من استطاع ووفق، والله الله يعزكم وعذرا منكم، صاحب الدخان يستطيع أن يضحي، والله اللي بيضحي اللي بيدخن عفوا يستطيع أن يضحي، فلينوي أن يترك هذه الحرمة وهذه المصيبة، ثم يجمع هذا المال ويجعلهم أضحية له. عسى الله تبارك وتعالى ببركة هذه الأضحية الله تعالى يقبله ويجعله عنده في عليين، ثم نتمرن على التضحية، ونتمرن على إطعام المسكين، ونتمرن على الإكرام، ونتمرن على الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. وصلوا على نبيكم خير الأنام، فإن الله تبارك وتعالى أمركم بذلك أمرا قديما حكيما، قال: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا أعظم الأعظمين، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا عز الضعفاء، يا عظيم الرجاء، يا منقذ الهلكة، عجل بالفرج القريب، ارفع راية محمد من جديد، اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وحسن الختام عند انتهاء الأجل. بارك لنا في عيدنا، بارك لنا في أضحانا، بارك لنا في أضاحينا، بارك لنا في طعامنا وشرابنا ومشينا وإنفاقنا، احفظ أهلينا واحفظ نساءنا وأولادنا من الحرام، احفظنا من ارتكاب المعاصي يا أكرم الأكرمين. هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.